يقول: يا شيخنا، انتشرت ظاهرة في بلادنا بسب الله تعالى، نعوذ بالله، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام قبيح. يقول: والسابون يسبون وهم يضحكون ولا يبالون بما قالوا، وإذا ناصحناهم لم يسمعوا كلامنا، فهل يجوز هجرهم أو تكفيرهم؟ أنا ما كنت أصدق حتى سافرت إلى إحدى البلاد، وكنت ذهبت لأزور شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله قبل وفاته بشهرين، وما كنت أصدق حتى سمعت بأذني سب الله ورسوله. وهذا والعياذ بالله لا شك أنه كفر يخرج من ملة الإسلام، وعلى صاحبه أن يجدد إسلامه. من سب الله ورسوله كفر ابتداء بدون أي ريب ولا شك، وعليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه بإجماع المسلمين، أن من سب الله ورسوله فهذا كفر. أما معاملتك له فابدأ بنصحه، فإن أسلم وجدد إسلامه، وإلا فاهجره وابتعد عنه لأنه ليس بمسلم. نعم.